قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم القيامة إلا على لكع ابن لكع، حيث لا يقال في الأرض الله الله، هكذا في الحديث. يبقى إذا الله الله كانت بتتقال ولا ما كانتش بتتقال كما أخبر سيدنا رسول الله؟ كانت بتتقال. وجودها بركة ولا انتهاءها هو اللي بركة؟ وجودها هو اللي بركة، لأنه بالقيامة لا تقام إلا على لكع ابن لكع، واللكع ابن لكع ده يعرف يذكر الله؟ ما يعرفش، لأنه لكع. طب هم اللي ما كانش لكع ولا كان أبوه لكع وكان بيقول الله؟ طيب، وهل تعرف الصحابة ذلك؟ ما هو أصل بلوى سيدنا بلال وهو بيضرب كان بيقول إيه؟ مفرد ده ولا جمع؟ كان بيقول يا أحد، كان بيقول أحد أنت يا ربي، ولا كان يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد مدة عذابه؟ كان بيذكر ده ولا كان آثما مخالفا للسنة مخالفا للكتاب مخالفا لمعقول العقلاء؟ الأصل ابن القيم قال، أنا أقول له قال الله وقال رسوله هو يرد عليه يقول لي إيه؟ ابن القيم قال. فمن ابن القيم محجوج بالكتاب والسنة؟ أقول لك الله قال والرسول قال ومنت تقول ابن القيم قال؟ إحنا اتفقنا على كده؟ إحنا مش متفقين على إنه قال الله يبقى قال الله، وقال رسول الله يبقى قال رسول الله، وفعلت الصحابة يبقى فعلت الصحابة؟ بنرجع في كلامنا ليه؟ الأصل ابن القيم قال هذه من الخبالات، ها؟ يبقى مبتدأ، يبقى أول ما تقرأ ده ابن القيم يبقى خالف الكتاب والسنة. طب ابن القيم بيقول مش وارد، هو ابن القيم ولا سيدنا رسول الله؟ هو ابن القيم ولا القرآن والسنة؟ هو ابن القيم ولا الصحابة؟ غلط، وغلط في حاجات كتير مش في دية بس، وقبضوا عليه وركبوه بالحمار بالمقلوب وعملوا كده مع الشيخ بتاعه ومات في السجن. الشيخ بتاعه الشيخ ابن تيمية مات في السجن، مين اللي قبض عليه؟ ما بحسن الدولة اللي قبض عليه علماء المسلمين، القاضي ابن مخلوف المالكي هو اللي قبض عليه، الشرع الشريف اللي قبض عليه. اذا ليه احنا نعمل الفتنة دي؟ الامين حيرانين، حتى لو كان القلب دفيان بس يا عيني حيران، فما نخرج من الحيرة ونمشي على نمط واحد الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح. اشمعنا فهمنا وشربنا الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح من اثنين اتقبض عليهم؟ ما الكتاب والسنة موجودة عند الأئمة الأربعة، عند علماء الأمة جيل عن جيل. أصل دول ما كانوش أشعرية والباقي كان أشعري، والمين والإيه الباقي كله كان أشعري، يعني كلنا كده أشعرية وفي واحد مش أشعري، يبقى مين اللي غلطان؟ إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، ومن شد شد في النار، أخرجه ابن ماجه. أيوة بس الشيخ بتاعنا قال لنا حاجة تانية غير كده. مين الشيخ بتاعك؟ حسونة. حسونة مين؟ مين حسونة؟ خد ايه حسونة؟ طب درس على مين حسونة؟ درس على اخ برضه. اسمه ايه الاخ؟ حسنين. طيب حسنين درس على مين؟ لا هو ما انت بقى يا كهنة. درس وارض. وهكذا. ايه رأيك صحيفة؟ وشكلها سخيف ان احنا نرد الكتاب والسنة بمثل هذه الطرهات. واخي الكتاب والسنة والسلف الصالح كانوا كده، كانوا بيذكروا. وبعدين اصل ابن القيم حنبلي، وانت بتحب الحنابلة قوي يعني. الحنابلة ما درسناهاش هنا في الازهر من 900 سنة، بندرس المذاهب الثلاثة بس. وتلاقي واحد واحد ونص حنبل. ماشي، انت بتحب احمد بن حنبل، طب ما عبد القادر الجيلاني كان حنبل، وهو اللي حط الاصول السبعة، وهو اللي قال نذكر الله، وهو لا نذكر حي حي حي حي، او يا حي يا حي يا حي يا حي، او حي حي حي حي حي حي، وهكذا. قال وتحدث في القلوب لطائف لا يدركها الا المجربون، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. بتشدوا على انفسكم ليه الباب؟ لماذا لا تذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم؟ ولماذا لا تمتثلون للكتاب والسنة بطرهات تملؤون بها أذهانكم وتكون حجابا بينكم وبين ربكم؟ ما هو ده الحاجة المحيرة. لأن ابن القيم يقول، ثم هو غيره آه وغيره كتير، واللي قاله مردود عليه بالكتاب والسنة. إذن حتى لا إله إلا الله برضو لا يدخل بها الإسلام. يبقى ايه لما يقول الله الله لا يدخل بها الاسلام ولذلك دي بدعة؟ يعني كلام غير مفهوم، كلام مردود وتافه وبسيط ومضحك. ابن القيم ايوه يا اخي، اخطاء الكبار كبار. ايوه زلت عام. ايوه انت هتمشي ورا ابن القيم وما تمشيش ورا سيدك رسول الله؟ ده ايه الغم ده؟ انت تمشي ورا ابن القيم وما تمشيش ورا جمهور الأمة؟ تمشي ورا كلمة هنا وهناك وما تمشيش ورا النور؟ طب هو النبي كان بيمدح، جايب لي واحد من رومانيا يمدح، ده المادح النهارده من رومانيا. النبي كان بيمدح، كان يحب المدح والجلسة دي، وكان يجيب حسان علشان يمدح ويقول الشعر في المسجد ويقول حاجات حلوة. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وقعد يغنيها قدام النبي عليه السلام كعب ابن زهير اول ما دخل، واول ما قاله كده بانت سعاد فقلبي اليوم، قال له بانت سعاد انت هتغزي لنا طبيعك؟ وراح خلع العباية واجلسوا عليها فسميت بالبردة. أصل النبي كان جميل وعلمنا ان احنا ما نبقاش حيرانين، تبقاش حيران. واصل اسم حل لانه يدل بكله عليه سبحانه وتعالى. يعني لو شلنا الالف بقي لله، لو شلنا اللام بقيت له، لو شلنا اللام الثانيه بقيت هو. لا اله الا هو، الا هو. ماله الكلام ده؟ ماله؟ خالف ايه من التوحيد؟ خالف ايه من الفقه؟ خالف ايه من الحياة؟ خالف ايه من الانسان؟ والتزمه بالكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، لكنكم تقرؤون بعين اخرى، وعين الرضا عن كل عيب كذبات، وعيب الصدق تبدي المساوي المعايير. فليه انت لابس نظارة المساوي المعايدة والنظارة بتاعتك يا عيني مشروخة؟ لان اللي فيها اتنين اتقبض عليهم. مش كده؟ ما تخلوناش بدل ما نطرحهم عليهم نقعد نفتش عن عورتهم. احنا عايزين نستر عورتهم، لكن تقعدوا تقمشوا وتطلعوا ما يضطر معه الانسان الى ان يظهر المعايب والمثالب. طب ده كلام؟ طب ابن تيمية قوم التتار وعجب لنا كلام حلو قوي في الفقه بنحتاجه الى الان، وابن القيم قلده في كده، لكن يدخلوا في طريق مهجور مجهول يعارضون به الكتاب والسنة وجمهور الأمة، يبقى نقول لهم لا دي حتة ايه ما ننساها، خلاص هننساها، اقفل عليها خلاص يا صاحب السؤال. اتبسط ادي احنا عرفنا لك الدليل من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح واقوال الأئمة. بلاش كده، بلاش النص علمي دي والنص لبة. اسألوا العلماء احنا عايزين ندخل جهنم، احنا عايزين زيكم برضو كده اخوة ندخل الجنة، بس احنا الحمد لله عن علم فيما علمنا الله، وانتم عن جهل فيما جهلكم الله. فواحدة واحدة مش كده، اختشوا عيب، ذكروا الاول وده دين، فافهموا واجعلوا ديدنكم.